بدليل قال له انك من المنظرين الى ايه. يبقى اذا الانذار وطلب الانهاء وعدم التعجيل بالموت ليه؟ علشان يشفي ظليله من بني ادم وآدم. لان مدام جال الصغار والذلة والطرد والهبوط من المكانة دي بسبب مين؟ بسبب ادم. لان طيب عصى يقولك لازم اجتهد في اني والاد ادم كلهم يقولوا ايه؟ يكونوا عطين وقرين. مش معنى اللي حق عاصر واحد ايه؟ قال انذرني يعني انذرني اجل وقت موتي الى يوم يبعثون. الله شوف بقى برضو ابليس في الطلب قال يعني علشان ينتج من الموت خالص كده مدام حيأجله ان يبكيه حيلا الى يوم البعث الذي يبعث فيه من مات. يبقى عدى مرحلة الموت ولا لا؟ طب ده ربنا بيقول كل نفس ذائقة الموت. قال له لا احنا نأجلك نأجلك بس الى ايه؟ الى يوم الوقت المعلوم. طب ما قالوش لي الى كذا كذا؟ قال لك لا، لو اعلمه بالى كذا لعلم كل انسان اجله، والله استثر مسألة الاجل. فقال له لا احنا نؤجلك كده الى اجل معلوم عندنا، انما مش هقولوا لك انت ليه، لانني لو قلت لك يبقى خرجنا على القاعدة في ان الاجل ايه، يبقى نعرف. اما قال لك طب ايه يعني لما ينعرف؟ لما ينعرف يعني ايه؟ أم قال لك ما هو الأجل له العرف، يقعد الواحد يعصي المدة الطويلة وبعدين قبل ما يجي كده يبقى. ولكن الله أراد بإبهام زمان الموت أن يشيع زمانه في كل وقت، علشان كل واحد ينتظر أنه إيه؟ إنه يموت. قال أنزلني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، من المنظرين وفي آية تانية إلى إيه؟ وقت إيه؟ المعلوم. قال الوقت المعلوم هو النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. هو كان عايش في النفخة الثانية. قال له ربنا إلى وقت المعلوم، آخر الوقت المعلوم ده لابد أن يكون قبل النفخة الأولى. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بما أغويتني، الإغواء إيه؟ الإغواء إغراء بالمعصية، ومن الإغواء الإهلاك، فسوف يلقون إيه؟ غاية. إذن لازم نشوف العبارة. بما أغويتني أي بإغوائك يا الله لي إيه؟ هعمل كذا وكذا. فأنسب الإغواء لمين؟ لله. نقول له هل ربنا بيغوي ولا بيهدي؟ ده ربنا بيهدي دلالة وتمثيلا، هداية دلالة وهداية تمثيل. أم قال لك لأنه لو كان خلقه مرغما كالملائكة يبقى ما كانش ذل الذلة دي، يبقى بخلقه إياه مختارا اداله فرصة من إيه؟ إنه تعوي يحصل، كنت تنهيه أو إيه؟ وتخلقني مطلوب، يبقى أنت اللي جبت لي الإيه؟ فكونه اعطاه السبب مش يبقى اعطاه السبب، ولكن هل اعطاك السبب لتهوى فقط ولا ولتهتدي ايضا؟ يبقى انت اخترت الايه؟ الاغواء. يبقى في ما اغويتني عايز يدخلها حتى على ربنا. نقول له لا، اي حالك انت ربنا ما اغواش، لان الحق سبحانه وتعالى لا يغوي وانما يهدي. امال ايه؟ ام قال لك لان الله لو خلقه مرغما مقهورا ما أعطاه فرصة أن يختار كذا أو يختار كذا. قال له لا، الحكاية بما أغويتني أنت اللي قول لا، مش أنت بتعودش في إيه، أنا خلقتك على هيئة تفعل ولا تفعل، أنت اخترت إيه؟ ألا تفعل، يبقى أنت يبقى مش أنا بقى. فبما أغويتني لأقعدن لهم، اللي مفهوم من العبارة اللي هم من بقى؟ بني آدم. مدام قال له أنظرني يعني مش ضروري إيه في آدم، يبقى في مين؟ في ولاده. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقعدن لهم صراطك، القعود لون من ألوان حركة الجسم الفاعل المتحرك، يعني الحساس اللي بيفعل، لأنه إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا وإما أن يكون مضطجعا. ماذا أريح الحالات هي إيه؟ وأتعب الحالات هي إيه؟ اريح الحالات بيكون نايم مضطجع. ليه؟ قال لك لانه لما يبقى مضطجع ما فيش حاجه من جسمه شايله الا الاقل، ولما يبقى قاعد يبقى اقل شويه، ولما يبقى واقف يبقى جسمه وقدميه البسيطين دول شايلين الايه. ولذلك يقول لك يقعد ارتاح، قاعد تعبان يقول لك ارتاح شويه كده ايه ارتاح. طب هو اختار ليه لاقعدن؟ قال لك علشان يبقى قاعد مطمن، مش واقف عشان يقول وقف متعب من الوقفه ولا بتاع، ده قاعد كده. تقعدوا لهم كل مرصد، مش يوقفوا. قال لك لما تقعدش تتعب نفسك بالبلاش، اقعد كده، وساعه ما تيجي المساله ايه انهض وكهواني، يبقى امس اقرب الى الايه؟ الى الوقوف. لما قالوش الحكايه الثانيه دي، قال لك لانها دي يمكن تدي مساله التراخي والنوم والمش عارف الايه، فهو خلاها بين ايه حالتين، تحفظ له ايه؟ قوتك، وتبكي له ايه؟ انتباهك. لاقعدن لهم صراطك الايه؟ المستقيم. اقعدن لهم صراطك المستقيم. قال لك نعم، لانه ما دام الشيطان هيغوي وهيضل الغير، يبقى يغوي من يكون في طريق البداية. طب واللي هو غاوي بطبيعته وضل بطبيعته لا، يبقى يريد الشيطان، ما يريدوش الشيطان، ما استريح من ناحيته خلاص، انما يروح لمين؟ وتلك ظاهرة تحدث للناس حينما يشدون في الطاعة. كل شاب يكون كويس كده ويقعد بقى يطيع ربنا وبيقرا قرآن ومش عارف ايه وملتزم، يبتدي الشيطان ايه؟ يخايف. ويبتدي الواحد اللي بيحب الصلاه يبتدي الشيطان يخايله ويجيب له اشياء تصرفه عن ايه؟ عن الصلاه. ليه؟ قال لك لان الشيطان بيتلصص على ذيلك، وما دام بيتلصص يبقى ذيل لص. اللص زي ما قلنا لا يحوم حول بيت الخرف، انما يحوم اللص حول بيت الايه؟ عامر بالخير. احنا بقى بنلاحظ المساله دي في كل الناس لما يجي يصلي يقول لك ايه؟ انا يا اخي كل ما اصلي هتلاقوا يشككني في الصلاه ويشككني مش عارف ايه ومش ايه، نقول له ايوه صح. ده لما يجي لك الوسواس دي اعتبرها ظاهره صحيه في الايمان. دي ظاهره صحيه، معنى ذلك ان الشيخ عارف ان عملك ده مقبول، ولو ما جاش تفيده عليك هيبقى، فلو كانت هي خزه من اول ايه؟ طب اقف كده صلي بلا وضوء ولا يجرى حاجه. الله، يبقى اذا جاي عشان يفسد ايه؟ يفسد عليك الطاعة. وما دام يفسد عليك الطاعة، طب ربنا قال ايه؟ ولذلك ربنا قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ، اعمل ايه؟ استعذ بالله. ليه؟ لان الله خلقك وخلقك، وان كنت لا تستطيع دفعه لانه يجري منك مجرى الدم وينفذ اليك بالخواطر والمواجيد التي لا تضبطها، ويأتي إليك من بمهم الأشياء في وقت الصلاة، يعني الشيء اللي ما كنتش فاكره أبدا أعقد المسائل يجيبها لك وأنت بإيه؟ وأنت بتصلي. نقول له أيوه، لأنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هقعد على الطريق المنحرف، ما بيقعدش في الخمارة، إنما يقعد على أبواب المساجد أو في المتاحف علشان يفسد للناس إيه؟ عمل. فما الحال في دي نعمل إيه؟ أم قال لك إما ينزغنك من الشيطان نزغ إيه؟ فاستعذ بالله. معنى استعذ التجئ منه الى الله، لان الذي اعطاه الخاصيه في ان يتغلغل فيك وفي دمك وفي خواطرك هو القادر على ايه؟ على منعه. ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقولها كده بفزعه ونكره، ولو كنت تقرا القران تقرا كده تقول ان شاء الله بتقول الحمد لله رب العالمين وجالك الخاصيه اقرا إيه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولها كده بشكل يعني. فإذا قلت هذا يبقى كأنك نبهته إلى أنك أدركت النزغ دي جاية منين. مرة واثنين وثلاثة يقول لك لا ده مرقوم، ده ما عرفش ينفع، نشوف واحد ثاني ذكى بقى نروح. ولذلك احنا حكينا زمان وقلنا إن الإمام أبا حنيفة كان قد شهر عنه الفتية، كل ما يسأل في مسألة يفتي فيه. فواحد راح له ضاع منه مال في الارض كان دفنه ولا عارفش مكانه، طب ودي تبقى في العلم دي بالله؟ طب فين الكتاب دي اللي لاقيها دي؟ ماشي في العلم، انما الراجل يكمل له قال له ابو حنيفه كل واحد ما يساله عن حاجه يقول ثاني يوم احنا ابو حنيفه. قال له يا بني ليس في ذلك شيء من العلم، ما نلاقيهاش لا باب الوضوء ولا باب الله، ولكني احتال لك اذا جاء الليل

برضو علي مني انا ما بعيد شوية. فالحق سبحانه وتعالى جاب عن ليه؟ ام قال لك هو من السلطان ما ليس استعلاق ابدا، لانه لا عنده غير قوة القهر فيمنع ولا عنده قوة الحجة فيخلع. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قبل ما نقول قال اخرج منها نقول بالله الشيطان عامل المصالح، ولكن علشان يدلل على انه برضو خايف ان كيد الشيطان ليه؟ ام قال لك لان اللي عايز ينكر ويعمل حاجه ما يشرحش خطته بالنسبه للعدو. لكن هو شرح الخطه ولا لا؟ شرح الخطه. انا راح اقف الطريق المستقيم وهيجي على اليمين، راح يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. انت نبهتنا على ان مواطن الشرق فجعلتنا نحقاته واعطيناهم المناعه. يبقى خايب ولا مش خايب؟ يبقى كيد الشيطان كان ضعيف ولا لا؟ قال اخرج منها. طب ما هو قال له اخرج ايه ده؟ وبعدين قال له اخرج، قال له لا، في فرق بين الخروج كده بدون، والخروج مقرون بانه ايه؟ مذءوما مدحورا. اخرج منها ايه؟ مذءوما. يبقى الاول ذكر الخروج ومجاوزة المكان، انما الثاني حالة الخروج بذم إيه؟ وبصغار وفرض وايه؟ ولا اخرج منها مذموما مدحورا. مذموما يعني مذموما، هي اخرج مذموما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. يقول له يا اخوات سلط عليهم كما تفرض، يعمل فيهم كده. والله اللي يجي وياك انا عندي النار معذب، انا مش هنشيئ عليهم لما يكفروا، ده لمعد النار على ان الخلق جميعا يكفرون به، عمل لهم مكان. ومعد الجنة على ان الخلق جميعا يؤمنون به، فما عنديش استعداد. ان امن الخلق جميعا فعندي استعداد للجنة بتاعتهم، وان كفروا جميعا فعندي استعداد لهم جميعا. ثم ما نقولش ده هيبقى ازمة اماكن، لا، الاماكن جاهزة. ولذلك قلنا ايه؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والملك الارث اخذ من غير. ام قال لك ما هي اماكن الكفار اللي كانت معدة في الجنة، نقول الان الجنة بحضرها بقى انت فيها كمان. يلا نعم. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. عشان تبقى الخزي والهوان والصغار اللي الابليس اللي بيغوي وياهم في الايه؟ فانكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها وايه؟ واردون. خلصنا من مين؟ من مساله مين؟ ابليس. وابليس حصلت له المساله دي بالنسبه للامتناع عن السجود لادم، وكل ذلك الحوار نشا بهذه الايه؟ هذه المساله. ويا ادم، كلمة ويا آدم يعني كأنه إيه؟ يرجع مرجوعنا لآدم، زي ما بنقول كده في العرف بتاعنا، بعد ما خلصوا مين؟ إبليس. ما قالش يا آدم، قال له ويا آدم. بدي يجمعني يعني إيه؟ يرجع مرجوعنا لمين؟ لآدم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة كثير من العلماء تواتر لكم العلم عندهم الى ان الجنة هي جنة الاخرة والخلود وحصلت بقى اعتراضات كيف يدخل ابليس جنة الخلود، وكيف يدخل الجنة ويخرج منها، واللي بيدخل الجنة بيخرج منها، والحكاية كلها. ولكنهم لم يفتنوا الى مدلول كلمة جنة. ساعة ما تطلع كلمة جنة في حاجة اسمها ايه؟ غلبة الاستعمال. غلبت الاستعمال، تأخذ اللفظ من معانيه المتعددة إلى معنى واحد يستقل به عرفا، بحيث إذا سمع انصرف الجسم له. فأنت إذا سمعت يا مولى كلمة الجنة ينصرف ذهنك لمين؟ إلى الجنة اللي هي بتاعته. ليه؟ لأنها هي دي اللي تعتبر جنة. صحيح لك حق، لأن هي دي اللي تعتبر إيه؟ جنة. لكن حينما يأتي اللفظ في القرآن والمتكلم هو الله، لازم قبل ما نشوف اللفظ ده استعمالاته في اللغة، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين. يبقى لازم نشوف إيه؟ كلمة جنة مش بس في اللغة، لأن من الجائز أن يوجد اللفظ في اللغة وله معاني متعددة، الا ان الدين والاسلام والفكر بتاع ياخذ اللفظ من معناه اللغوي ويجعله ينصرف الى المعنى الشرعي الاصطلاحي. كلمه الحج مثلا، الحج هو ايه؟ ساعه ما تسمع كلمه الحج تقول هو قصد بيت الله الحرام في ايه؟ في اشهر المعلومه لا. مش كده؟ مش ده الحج ساعه ما تسمعها كده؟ اه نقول له لا، الحج في اللغه في القصد. فاذا قصدت اي حاجه تقول حججت اليها، بس يكون شيء عظيم يعني شيء ايه. فلما جاء الاسلام اخذ اللفظ ده من اللغه وقال له انا هاخد اللفظ ده واستعمله فين؟ في الحج. طيب كلمة الصلاة في اللغة الدعاء، وصل عليه ادعو له، يبقى كلمة صلاة في اللغة ايه؟ الدعاء. لكن لما جاء الاسلام اخذ الكلمة من اللغة وجعلها تطلق على معنى اصطلاحي جديد بحيث اذا اطلقت انصرفت اليه، اللي هي الاقوال والافعال المخصوصه المبدوءه بالتكبير المقطوعه بالتسليم بشرائطها وخلطها، هذه الايه؟ هذه الصلاه. لكن هل معنى كنا اخذنا اللفظ من اللغه ليكون معنى اصطلاحيا ترك معناه الاصلي؟ يقول لك ان اردت ان تستعمله في معناه الاصلي لازم يبقى في قرينه، لا لازم توجد قرينه على انك لا تريد الصلاه لله. لان كلمه صلاه بقت منين دلوقتي؟ بقت بالصلاه المعروفه بتاعتنا الخمس صلوات دي، مع ان معناها كان الاصل ايه؟ الدعاء. ام قال لك طب فإن استعملتها في معناها الاصلي تقول لي لازم تجيب قرينه تخليني افهم ان ده المعنى ايه؟ اللغوي مش المعنى الجديد. اكني لما ما جبتش قرينه تبقى هي المعنى الجديد، تقول يقول لك اه هي كده. اذا فكلمه الجنه الذي جعل العلماء يذهبون الى ان الجنه دي ساعه ما تطلق ايه؟ تطلق على ايه؟ الجنه. صحيح ايه؟ يقول له ده اللغه بتقول ان الجنه هي المكان اللي فيه اشجار واشجار غزيره ومتنوعه، اما غزارتها وعلوها فتستر الانسان عن ايه؟ وهو ماشي فيه. واما ان فيها حاجات كثيره قوي فيها كل الثمار والضروريات والكماليات فلانها تستر الانسان عن خارجها ويكتفي بان يكون ايه؟ يكون فيها. ده اللغه. لكن هل القران ما ذكرش الجنه الا بالمعنى؟ بلاش ادي اللغه. طب والقران؟ قال لك يا اهل القران ايود احدكم ان تكون له جنه بايه؟ من نخيل واعناب؟ لا، جنه براب وذكر. مفهوم؟ ذكر او تكون لك جنه من نخيل وايه؟ طب يبقى جنه من نخيل واعناب يعني بستان فيه النخيل فيه الاعناب. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما ايه؟ جنتين. وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما ايه؟ وجعلنا بينهما زرعا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. مش كده؟ بلدة طيبة ورب غفور. يقول لك ده دي جنة ايه؟ من غير آية. يبقى جنة من غير آية تطلق على كده زي بعضه. يقول له طيب في شك. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في سورة نون والقلم وما يسطرون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يبقى الذي ينفع عندك والذي ينفع عندك. وما الذي يدعوك لذلك؟ قال لك هو دخلهم الجنة وبعدين نزلوا ولولا إن عشت كان حجم في الجنة. نقول له برضو أنت أغفلت مرادات الله في آلاماته. ليه؟ قال أول بلغ نزل من الله بخصوص آدم. قال أنا خالق آدم للجنة ولا خلقه للأرض؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى آدم مخلوق للأرض فلا تظلموا آدم. وتقولوا ده كنا هنبقى في الجنة وقاعدين وهو عطى ونزلنا في الأرض. نقول له لا يا أخويا، أول بلاغ من الله عن آدم أنه جعله للأرض. الذي كان يجب أن يسأل عنه كيف لم هو إني جاعل في الأرض خليفة وهو مخلوق للأرض، يبقى إيه حكاية الجنة دي؟ إيه اللي جابها؟ يقول له كان يجب تسأل كده. يقول لي يا اخي ادم خلق ليكون خليفه في الارض وسيتلقى من الله تكاليف محصوره تفعل ولا تفعل. تفعل هذا لانك ان لم تفعله يبدو في المجتمع فساد، ولا تفعل هذا لانك ان فعلته يبدو في المجتمع فساد. والذي لا يظهر منه فساد يتركه الله مباحا، فكل ما لم يرد فيه افعل ولا تفعل لا يفسد فيه المجتمع. ان عملتها على كده جائزة وان عملتها على كده ايه يبقى التشريع افعل ولا تفعل تدخل في ايه فيما ان فعل يحصل فساد. فقال افعل ان فعل يحصل فساد لا تفعل. وفي شيء ان لم يفعل يحصل فساد يقول لك افعله. اذا فتعل ولا تفعل هي مقياس ايه ضمان الصلاح في الارض. هل خلق الله الانسان كده بدون منافسات تفسد عليه منهج الله؟ ام قال لك لا ما دام الشيطان وقع الموقع دي مع ادم وقال انا حظوي يبقى سيزين لك تفعل ام لا تفعل. وفي لا تفعل ان تفعل. صلي يبقى ما يصليش. لا تشرب الخمر يبقى يشرب. يبقى ايه المجال ايه؟ افعل في لا تفعل. ومجال لا تفعل في ايه؟ في مجال. يوم يلخبط المنهج ولا يلخبطون فيه؟ قال الأرض. ونحن نريد منهجا يحكم حركة الحياة ويضمن للخلافات في الأرض أن تؤدي مهمتها أداء يسعد فيها وفي الآخرة. يبقى لابد أنك أنت تجيب آدم اللي هيبقى الخليفة وهو أبو اللي هيبقى بعض الخلفاء وتدربه على هذا عشان ما يبقاش حتى لا يتلقى المنهج تلقي نظري. فشاء الحق سبحانه وتعالى الذي قال اني جاعل في الارض خليفه ان لا يجعل ادم يباشر مهمه الخلافه في الارض بكلام ومنهج نظري بل اراد ان يعطيه تدريبا على المهمه. فتدريب تفعل ولا ايه ولا تفعل بس كده افعل جوع ما يملائك الله منهج السماء ايه افعل ولا تفعل. ويحذروا من العقبات التي تعترض افعل حتى لا تجيء في منطقة لا تفعل. ومنطقة لا تفعل ما تجيش في منطقة ايه افعل. عملوا تجربة نظرية فاختاروا مكان في المكان ده في كل مقومات الحياة وتركها ما يتعرش في اي حاجة ابدا. فقال له ادم جنة بستان جميل وفيه بقى كل مقومات الحياة وطرفها وما لكش ابدا حاجة كل من كل ده بس الشجرة دي ما تقربهاش. كل ادي الامر لا تقرب ادي الماء. وقال له بس لاحظ ان الذي يعكر عليك تطبيق منهج الله العدو الذي ثبتت عداوته وهو ابليس. لانه لما امتنع من السجود وعملنا كده قال بعزتك لاغوينهم ايه واقعدن لهم صراطك المعاجلهم عن اليمين وعن الشمال. اوعى احذر ده. يبقى اتل كان الحق سبحانه وتعالى جعل الجنه المكان فيه مقومات الحياه لآدم بس مقومات الحياه بطهي الله. وما دام بطهي الله يبقى هيديله القدر اللي يديله المقوم ولا يبقاش له فضلات تتعبه. لا يبقى يتنفخ ولا يجيله مش عارف ايه ولا نقول له خد شربة عشان تنزل لانه بيديله على الايه صح يا ربنا بقى. ده الاطباء لما يحبوا يعملوا على واحد عملية ويمنعوه من انه هو يعمل فضلات بيقعدوا يديله ايه يقول كل عشان يقعد مده ما يعملش ايه لانهم عايزين المسألة سليمة شوية. فاذا كان الاطباء يدوا حاجة يقلل الفضلات في ايه اللي مش بيمنعوها مفهوم. يبقى ربنا لما بيكون بيعدله هو الطعام يبقى يعمل ايه ده يديله على الأدب. بدليل ان الحق سبحانه وتعالى يرعى الجنين في بطن امه والجنين ينمو والنمو معناه ان بيدخل فيه غذاء ولا بيطلعش منه فضلات. ما بيطلعش منه فضلات. يبقى ليه؟ لان الغذاء اللي ربنا مدخله على قد ايه على قد النمو بس. قال او فلما يكون ربنا هو اللي طهيل الجنه دي ومظبط له قال كل على كيفك وقال مش عارف ايه وبتاع الحاجات دي احنا عايزين نجعل شرحه تقدمنا قدام في حاجه ثانيه. اذا الجنه ما هيش جنه الجزاء لان جنه الجزاء لا بد ان تاتي بعد تكليف وما يمكنش يجي فيها تكليف واللي يدخلها ما يخرجش. تمام. وادم مخلوق للارض يبقى اذا دخول الجنه هنا كانها هي مكان التدريب على المهمه في الخلافه. امرا كلوا نهيا لا تقرب. والنهي لما قال لا تقرب

فوسوس لهما الشيطان. وهنا بقى كلمة لهما اثبتنا حيثيات البراءة لحواء، لان كل الشائع كده ان حواء هي اللي ذنت على ودنه عشان ياخد السلام، ونقعد نظلم حواء. هو وسوس لها ولا وسوس لهما؟ هما الاثنين، يبقى ما تقولش لا دي ولا دي. فوسوس لهما الايه؟ الشيطان. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هو وسوس ليبدي، ام قال لك هو وسوس عشان يعصي، وما دام هيعصي لازم تبقى في عقوبه. العقوبه ايه؟ فاكن هو عارف ان هما لما ياكلوا من الشيء اللي حرمه ربنا هتبدو ايه؟ تبدو سوءته. ايه السوءه؟ السوءه هو ما يسوء النظر اليه، واحنا بنطلق عليها العوره. فكأن كلمة سوءة اللي هي العورة أمر الفطرة تستنكف أن يرى، وذلك سماها إيه؟ يسوء الإنسان أن يراه. الإنسان اللي هو الإنسان اللي إنسانيته كاملة. ولذلك أكنوه هم لما كانوا في الأول لا هو شاف منه ولا شاف من نفسه. ليه؟ أم قال لك لأن بقولك ليبدي لهما ما وري عنهما من جمع سوءات. السوءات هم أربعة، اثنين هنا واثنين إيه؟ يبقى أكن معناه مش كل واحد شايف سوءته ويمنعه أن يرى سوءته الآخر، لا، السوءات كلها في إيه؟ للدليل، لا هو بيشوف منه ولا هي إيه؟ بتشوف منه. طب بقول لك لا يا معقول قوي، ألم تقل سيدتنا أم المؤمنين عائشة ما رأيت ولا رأى مني؟ السيدة عائشة قالت ما رأيت، وشوف الأدب، حتى اللفظ ما جابتوش، اللفظ نفسه ما قالتوش، لأن ما دام سوء مبنية على السطر أنا بروح حتى باللفظ ليه؟ والأمساك يفهم ما رأيت ولا رأى إيه؟ ولذلك لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآخرة وبتاع والناس هينشر هيحشروا حصاة وعراه وغل ومش عارف ايه، قالت الست عائشة استعجلت، قالت الناس يعني عراه كده؟ قال لك لا، الأمر أخطر من أن ينظر أحد إلى أحد. هو حد هذا الحكاية دي اسمه مين؟ نعم. ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوءاتهما. طب يولد ايه؟ اكيد كان في عليهم لباس، ما هو مدام كده ليبدي ما يولد يبقى لازم كان في ايه؟ لباس. العلماء بقى قعدوا يشوفوا ايه اللباس ده ايه ومش عارف ايه، فمن قائل ان اظافر الانسان هي بقيه اللباس اللي كان موجود عندهم. الاظافر دي بقيه الايه؟ اللباس اللي كان بيواجه السوءات. ولذلك حتى اقول لك انا اتحدى ان انسان يكون في غايه الضحك والانبساط وعايز يكتم نفسه كتم كده انبص الضافره، لا يمكن يفهم. قال لك ليه؟ ام قال لك لانها بقيه لحظات الندم على السوءه. ولذلك اعملها انت بقى، خليك في اشد الاشياء المحوجه لك للضحك، وما انتش قادر تفكك نفسك ابدا، وبس بص الضافره جربها في نفسك كده على طول انكتم. يبقى دي مساله شغل ايه؟ شغل اله بقى، شغل ايه؟ شغل اله. او ان الستار الذي كان يواري السوءه هو النور الالهي الذي كان يلفهما. طب هو النور لما يلف ما يبينش؟ قال لك النور ترى به الاشياء، فان اشتد عما على الاشياء. شوف الاسم، شوف الاسم. ولذلك ساعة ما يجي لك نور قوي قوي قوي بس ايه؟ بعكاظ يغشى الناظرين اذا هم لمحوا شعيب. ساعة ما النور يبقى ايه؟ قوي ما تخليكش تشوف. بقى النور الذي ترى به الاشياء ان اشتد ما يخليكش تشوف الاشياء. خلاص يعطل الناس. نفس الشوف اذا زاد عن حد انقلب الى ايه؟ فكانه اما يكون الشوف الازرق واما يكون النور الالهي اللي كان بايه؟ بيغشه. طب والوالد قال لك السوء دي سميت سوء او عوره لانها تسوء، بتسوء ليه؟ ما الفرق بين فتحتين؟ فتحة في الفم وفتحة في العظم. ايه الفرق بين الاثنين؟ طب بالله بالعقل كده ايه الفرق بين الاثنين؟ اذا ديك توقع باعتبار ما خرج منها بقت حاجة يعني الله. طب اكنون كانوا لما بياكلوا من طهي ربنا ومن اعداد ربنا ما كانتش في حاجة بتخرجهم الى انهم يخرجوا فضلات زي ما قلنا في الجميل، ما قلنا في الايه في الجميل بيتغذى وياكل انما ما بيطلعش فضلات، لان طهي مين اللي بيصيله؟ ربنا بيديله على قدر. فبذلك لما يكون في الجنة يديله على قدر، اما فيه يبقى المسألة تتحدد ببعضها ولا في حاجة. لكن لما هو يخرج عن مرادات الله في الطعام ويأكل غير ما أمر الله به، لما بقى لك اختيار بقى في الأكل والأم اختيار في الأكل ابتدى أكله فضلات تنزل والريحة والمش عارف ايه ويقعد يقرب من المكان ويقعد مش عارف ايه وبتاع. فهل هذا رمز إلى أن كل مخالف لمنهج الله سواء كان في القيم والمعنويات أو في الأمور المادية تبدو السوءة والعورة؟ كل شيء يخالف فيه منهج الله يبقى لازم تبدو فيه الايه؟ فان رايت اي عوره في المجتمع فاعلم ان منهجا من مناهج الله قد عطل، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. وقال الوسوسه بقى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكون من الخالدين. ربنا نهاكم عن الشجره دي لان اللي ياكل منها يبقى ملك يبقى من الخالدين. عشان تعرف برضو ان تيجي الشيطان كان ضعيف وغابي برضو. طب يا اخويا لما انت عارف الشجره اللي الواحد لو كل منها يبقى ملك ولا يبقى من الخالدين، ما كنت خطفت لك منها بقين كده وبلاش تقول له انظرني الى يوم يبعثون؟ يعني المساله مش الا انت علشان بقى ربنا بيدينا دي ليه؟ علشان يبين لي ان المغوي لازم يغوي بغير حق، وما دام بيغوي بغير حق يبقى فيه منفذ يفضح، بس الشاطر هو اللي يروح للمنفذ. عشان لما الانسان واحد يجي يغوي بشر يقعد ايه يتقل في كلامه. فلو انهم فلوا الا ان تكون ملكين خلاص كده او تكون من الخالدين كان يقول الله. طب ما لكان ايه وقال رب انظر الى يوم يبعثون؟ فلو كان عارف الحكايه ما كان عملها في روحه وانفضت الحكايه، يبقى كذب ولا مش كذب؟ لا ان تكون ملكين او تكون من الايه من الخالدين. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. قاسما مد الطاعة على تأتي للمشاركة، ومعنى المشاركة ان فيه طرفين اثنين كل واحد منهم فاعل في ناحية ومفعول في ناحية اخرى. شارك زيد عمرو، طب ما هو شارك عمرو زيد؟ ما دام شارك زيد عمرو يبقى شارك عمرو زيد ولا لا؟ قاتل زيد عمرو يبقى برضه عمرو قاتل مين؟ قاتل زيد. يبقى مادة الايه؟ مادة فاعل وتفاعل تأتي في الايه؟ في المشاركة. يعني لازم الاثنين يكون كل واحد منهم فاعل من جهة ومفعول من جهة، ولكن غلب في اللفظ الفاعليات في واحد والمفعوليات في الايه؟ لكن في المعنى الاثنين فاعل ومفعول، كل واحد فاعل وفي ناحية مفعول ايه؟ كلا حيوة. ولذلك احنا قلنا زمان الشاعر العربي لما حكى قصة الرجل الذي سار في مكان فيه حيات وهو سائر لا هو آذى الحيات ولا الحيات آذته، هو يقول لك ان التعابير والفصيلة دي كلها مش ممكن تتجه بالإيذاء الا لمن يحاول يأذيه. ليه؟ لان السم والاشياء اللي تبقى الاعراض في بعض الحيوانات معموله للدفاع عن ايه؟ عن الناس. ما دام ما يتعرضش لها ولا يستعملها ولا يدعى بها. ولذلك الا يوجد انسان يحدثون انه امن النوم لقى تعبان تعبه؟ يبقى لا قرص ولا عمل، لان هو ذو كمعين ما عملش حاجه، ما عمل سم ولا ابدا اي حاجه. يبقى اذا الاشياء اللي ربنا مديها تؤذي في بعض الخلق مش عاملها علشان تؤذي، عاملها لها علشان دفاع عن نفسك، فما لم تتعرض الى ايذاء فلا تفعل. طيب الشاعر بقى لما جه يبحث عن الراجل اللي ماشي في ارض فيها حيات وسباع، ام قال لك قد سالم الحيات منه القدم. الحيات سلمت مين القدم؟ ما اذتوش. سالم الحيات منه القدم، يبقى الحيات فعل ولا لا؟ طب مرفوض الضم، وسلمت ايه القدم؟ ما هو هي سلمت القدم لان القدم ايه سالم، وسالم القدم الحيه مش سالم. لما حد يعمل بدل من الحيات، الحيات فيها افعوال، فقال ايه قد سالم الحيات منه القدم الافعوان والشجاع القشعره. طب الافعوان ده لونه من الحيات، يبقى بده يبين الحياه كانت ايه، افعوان وشجاع قشعر، جاب منها بدل. طب ببدل المرفوع مش يبقى مرفوع؟ كان يقول ايه قد سالم الحياه منه القدم الافعوان، لانه بدل بالنيه، وبدل المرفوع مرفوع ولا لا؟ طب لكن هم رفعوه، ام قال لك لانه نظر الى ان الحياه وان كانت فاعل هنا الا انها في المعنى فاعل وايه ومفعول، فأعاد عليها البدل بالنصر لأنها في بطان المفعول. يبقى إذا قاسم يبقى عايز عمليتين اثنين. الأول قاسم هنا، يبقى هل إبليس قاعد يقسم لآدم ولجبت وهم يقسموا؟ ما هو قاسم يبقى لازم ده بيقسم وده إيه؟ وده يقسم. هم قال لك لا، تأتي مرة لغير المفاعلة أو للمفاعلة اللزومية. إزاي إيه المفاعلة اللزومية؟ حين يقول الحق سبحانه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وواعدنا أي فاعل، واعد فاعل، من الذي واعد؟ وعد مين؟ وهل موسى دخل في الوعد؟ أم قال لك بقبوله الوعد وتوفيته به كأنه دخل في الوعد. يبقى قاسمهما ما دام قبل القسم بقى ودخل احترم القسم، فكانه دخل في الايه؟ في العمليه. قاسمهما اني لكما، القسم يعني اقسم اني لكما من ايه؟ والجنس. لما ربنا عاتب سيدنا ادم بقى قال له انا قلت لك ده عدو لك ولايه؟ ولزوج، وما يخرجش من الجنه هتتعب وتشقى. ازاي قال له يا ربي ما كنت اعتقد ان خلقا من خلقك يقسمون عليك بالباطل، يقسمون بك على الباطل. ما يجيش في الباب ان خلق يقسم بمين؟ ان يقسم بالله؟ ما هو كان اول الفجعه في الارض بقى، اما الباب هيقسم بالله كده؟ هو ده معقول؟ ولذلك قتاده رضي الله عنه قال المؤمن بالله يخبر، المؤمن ايه يخدع، يعني يخدع بمين؟ بالله. ايه يخدع بالله دي؟ يعني معناه ان لما يجي سيره ربنا، النبي عليه الصلاه والسلام تزوج وعقد على امراه وبعدين دخلت بيه، فنساء من كيد النساء بقى شافوها يعني ربما تيجي تنافس بقى، فقالوا لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه الكلمه، فاذا دخل عليك فقوليها. وهو كيد نساء بقى، ايه هي الكلمة؟ قال ساعة ميجة عليك كده قولي له اعوذ بالله منك. فعلى نيتها الغلبانة ساعة ما دخل عليها كلمة، ساعة ما جه دخل عندها قالت له اعوذ بالله منك، قال لها استعذت بمعاش. ده انت تستعذ بي، تستعذ من الله بي يعني، وانا اجنح استعذت بمعاش. يبقى معنى ذلك ان ايه نخدعه بمين؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان يجي للعبيد بتاعه اللي يحسن الصلاه كده ويتسلها في مواعيدها ويقف خاشع ومش عارف ايه، يلتفتوا ولقوه فاجئهم بانه اعتق. فلما عرف انه بيعتق اللي بيصلي بقى العبيد عملوها شغلتهم، يجوا قدامه بقى والحته اللي ورا عارفين انه هيمر بقى ويقف بقى ويصلي بخشوع ومش عارف ايه، ويسيبنا عبد الله بن عمر يعتقوا. قام راح يسيبنا عبد الله بن عمر وقال له يا شيخ العبيد بتخدعك. قال من خدعنا بالله خدعنا به. زي بعض. وقاسمهما اني لكما لمن النافعين. كلمة إني لكما لمن الناصحين، النصح هنا إغراء بمخالفة أمر الله، وما دام إغراء بمخالفة الله كان يجب أن لا تكون هناك غفلة من إيه؟ من آدم. ما يقولش ده هو أقسم بالله، وما دام أقسم بالله كان لازم يقارن بين الأمرين، ده عايز يصل ربنا قال له ما تقربش، يبقى كان الأصول ما يبقاش فيه غفلة، ويقارن بين الإيه؟ الآمر هنا والإيه؟ والنصح إيه؟ والنصح هنا. فدلاهما بغرور، دلاهما، دلا دي مأخوذة من دلا رجلين في البئر عشان يشوف فيه ميه ولا مفيش ميه، أو دلا الحبل بتاع الدلو كده ينزل ينزل ينزل، ومعناها أنه يفعل الشيء مرة فإيه؟ مرة فمرة، وبغرور بإغراء علشان يوقعهم في الإيه؟ في المخالفة. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. شوف بقى هنا وقفة بقى تدل على الاختراع بين الحق والباطل في الناس. ذاق الشجرة يدل على انه يعني بس لمجرد ما كانوا كده افتكروا ايه؟ افتكروا الناس بقى النصح خلاهم يعمل ايه؟ النصح من ابليس خلاهم ايه؟ يروحوا على الشجرة. ما قالش فلما اكل، ده ذاق، يعني كأن اللي خدوه بس مجرد ايه؟ الزوق، بمجرد ما خد الزوق كده يمكن تنبع الى جسامة الايه؟ الى جسامة الامر، يعني مش كان بقى الفلاح. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة. الخطف دي انك انت تجيب شيء على شيء علشان تداري شيء. يبقى مثلا كان زمان في النعل يجي خارق كده يقوم يجيب عليها ايه؟ رقعة من الايه؟ من الجلد. الرقعة من الجلد دي ما بتجيش على قد الحرق كده، بتيجي ايه؟ اوسع شوية عشان تتمكن منه. فهم لما جات الحكاية من شهر العوة بقوا يجيبوا من ورق الجنة ويجيبوا ورقة على ايه؟ على ورقة عشان يداروا ايه؟ تتكلم. وطفق، طفق يعني جعل، شرع يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وطفق يخففان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يعني أنا أعذرت وما كنا معذبين حتى نبعث، وأنا مش بعثت رسول، ده أنا قلت لكم بالإيه؟ أنا بالمباشرة، والتكليف هنا بأمر واحد، والإباحة في الأمور متعددة، يعني ما كلفتكوش ونهيتكم عن حاجات كتير حتى دي أنت تفتي دي. ده ايه حاجة ايه؟ ده حاجة واحدة. هو في حاجة ايه؟ لو كانت حاجات كتير كنا نقول معذورين دي ساعد كده، لا، ده المباح اشياء كثيرة والمنهي عنه حاجة واحدة. والتكليف لا بالواسطة ولكن بالمباشرة. ولذلك دي هتنفعنا في لقطة للقصة في صورة غيرها. هنا ما جابش كلمة فعصى آدم ربه تغوى. ما جابش كلمة المعصية دي. علشان نحل بقى الإشكال، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما. يبقى قال لهم النص أنا لا أجرم إلا بنص، والنص أنا نصف عليه، قلت لهم ما تجيش ناحية الشجرة دي، هذا النص. وأيضا نبهتكم إلى أنكم أنتم مش متروكين كده، بل فيه عنصر إغوائي عداوته مسبقة في أن يمتنع، أنتم وأنا طردته علشان كده. انا نهيتكم عن الشجره، فده نص التجريم. وقلت لكم ان الشيطان عدو الايه؟ عدو له. يبقى اذا ان اخذتكم بذنبكم ابقى عادل ولا مش عادل؟ ابقى عادل. ويبقى انتم اللي ظلمتوا نفسكم ولا انا اللي ظلمتكم؟ يبقى انتم اللي ظلمتوا نفسكم. الم انهكما عن تلكما الشجره؟ كان يبدا بيقول ايه؟ لقد نهيتكما عن تلكما الشجره. ويبقى خبر منه ولا لا؟ الله لم يشأ أن يجعل الكلام خبر منه، بل أراد أن يأخذ الحكم من أفواههما. وما خدوش من طريق الاثبات كان يقدر يقول انا هيتكم عن هذه الشجره. يبقى كم اسلوب يقول انا نهيتكم عن تلكما الشجره، ادي خطر يجي الاستفهام، انا هيتكم عن هذه الشجره، ادي اسلوب ثاني برضه بالاستفهام. لكن هو ما استفهمش بالايجاب، ما استفهمش بالاثبات، ده استفهم عن النفس. استفهم عن ايه؟ الم انهكما. ايه يعني استفهم؟ قال لك لان من الجائز انه ان استفهم عن النفس يبقى ايحاء بالجواب، فاستفهم عن النفس حتى تقول له لا انت نهيتني، زي ما احد يقول لك انت ما ادتنيش الحق بتاعي وقصرت وياي، كنت تقدر تقول له انا صنعت معك كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى خبر منه محتمل ان تكون صادق ولا كذا، تقدر تنقله افعلت لك كذا، تستفهم بس بالاثبات، تقول له والله يا اخي انت مالك حق، الم اصنع معك كذا، فكانك قررته بالناس على كان هو يقول لا ده انت صنعت، يبقى ده توكيد للايه؟ توكيد للخبر على وجه الايه؟ التاكيد والتوكيد. وما